الخلاصة، القضية ليست قضية بناء كنيسة كما تقول الهيئات التنصيرية، ولكن القضية قضية أن الشخص يجد ما يحتاج إليه عندهم.